والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن، فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. قال عبد الله بن المبارك: حدثنا صالح المري عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس 13 سنة. على رأس 13 سنة من نزول القرآن. فقال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. رواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن حسين المروزي عن ابن المبارك به. ثم قال: هو ومسلم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال يعني الليث عن عون بن عبد الله عن أبي يعني الليثي أي سعيد بن أبي هلال يعني الليثي، نعم، يعني الليثي عن عون بن عبد الله عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. كذا رواه مسلم في آخر الكتاب، وأخرجه النسائي عند تفسير هذه الآية عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب به. وقد رواه ابن ماجه من حديث موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه مثله فجعله من مسند ابن الزبير، لكن رواه البزار في مسنده من طريق موسى بن يعقوب عن أبي حازم عن عامر عن ابن الزبير عن ابن مسعود رضي الله عنه فذكره. وقال سفيان الثوري عن المسعود عن القاسم هو من مسند ابن مسعود بعد، يعني من مسند ابن الزبير، اي نعم، لكن يرويه ابن الزبير عن ابن مسعود، إذن هو من مسند ابن مسعود، نعم، لهذا قال لكن استدرك فجعله من مسند ابن الزبير، لكن هذا استدراك، رواه البزار بهذا السند هو من مسند ابن مسعود، نعم. وقال سفيان الثوري عن المسعود عن القاسم قال: مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة، يعني ابن ماجه جعله من مسند ابن الزبير والبزار جعله من مسند ابن مسعود، نعم. وقال سفيان الثوري عن المسعود عن القاسم قال: مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة، فقالوا: حدثنا يا رسول الله. فأنزل الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. ثم قال ثم ملوا قال ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله. فأنزل الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا. قال ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله. فأنزل الله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. لا، ثلاثة المواطن كلها يعني تركز على القرآن. القرآن أحسن القصص، وهو أحسن الحديث، وهو الذي ينبغي أن تخشع قلوب المؤمنين له. نعم. وقال قتادة في قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ذكر لنا أن شداد بن أوس رضي الله عنه كان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يرفع من الناس الخشوع. وقوله: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى لما طال عليهم الأمد، لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم، وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المتفقة، وقلدوا الرجال في دين الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فعند ذلك قست قلوبهم، فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم، فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. وهكذا الذين بدلوا نعمة الله كفرا فأحلوا قومهم دار البوار. هكذا شأن الذي يزهد بالحق، يعني يطول عليه الأمد فيزهد بما أنعم الله عليه به من نزول القرآن والإسلام، ويصاب بالشعور بالنقص وهو ليس ناقصا، والإعجاب بما دونه مما يرد عليه من غير المسلمين من عادات وتقاليد واعتقادات يظن أن فيها خيرا. ولا شك أن هذا، نسأل الله العفو والعافية، يعتبر انحراف عن الحق، ولا بد من الصبر على الحق. نعم. قال تعالى: وكثير منهم فاسقون. نعم. أي في الأعمال، فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة، كما قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. أي فسدت قلوبهم فقست، وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه، وتركوا الأعمال التي أمروا بها، وارتكبوا ما نهوا عنه. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. أين نهي عن التشبه بغير المسلمين في الأمور الأصلية والفرعية؟ وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا شهاب بن خراش قال حدثنا حجاج بن دينار عن منصور بن المعتمر عن الربيع ابن عميلة الفزاري قال: حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديثا ما سمعت أعجب إلي منه إلا شيئا من كتاب الله أو شيئا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم واستلذته، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، فقالوا تعالوا ندعو بني إسرائيل إلى كتابنا هذا، فمن اتبعنا عليه فمن تابعنا عليه تركناه، ومن كره إن يتابعنا قتلناه، ففعلوا ذلك. وكان فيهم رجل فقيه، فلما رأى ما يصنعون عمد إلى ما يعرف من كتاب الله فكتبه في شيء لطيف ثم أدرجه فجعله في قرن، ثم علق ذلك القرن في عنقه. فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض يا هؤلاء إنكم قد أفشيتم القتل في بني إسرائيل، فادعوا فلانا فاعرضوا عليه كتابكم فإنه إن تابعكم فسيتابعكم بقية الناس وإن أبى فاقتلوه. فدعوا فلانا ذلك الفقيه فقالوا تؤمن بما في كتابنا؟ قال وما فيه؟ اعرضوه علي. فعرضوه علي إلى آخره. ثم قالوا أتؤمن بهذا؟ قال نعم آمنت بما في هذا، وأشار بيده إلى القرن فتركوه. فلما مات نبشوه فوجدوه متعلقا ذلك القرن، فوجدوا فيه ما يعرف من كتاب الله، فقال بعضهم لبعض يا هؤلاء ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة. هذا أصابه فتنة فافترقت بنو إسرائيل على 72 ملة، وخير مللهم ملة أصحاب ذي القرن. قال ابن مسعود يعني كتبه في شيء لطيف ثم أدرجه في قرن، مثل يعني العلبة، علبة الصكوك. ونعم وضعها في عنقه. قال ابن مسعود رضي الله عنه وإنكم أوشك أوشك بكم إن بقيتم أو بقي من بقي منكم أن تروا أمورا تنكرونها لا تستطيعون لها غيرا فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره. نعم، وهذا من لطف الله عز وجل. أضعف الإيمان، إذا لم تستطع إلا أضعف الإيمان فأنت معذور. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. القلب لا يجوز عليه الإكراه، ولهذا لا يعذر من لا ينكر بقلبه، لأنه إذا أنكر بقلبه لا، ما أحد يتسلط عليه. نعم، هذا إذا لم يستطع الإنكار إلا بالقلب. وقال أبو جعفر الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال جاء عتريس بن ابن عرقوب إلى ابن مسعود. رضي الله عنه فقال يا عبد الله هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا عتريس فيه نزعة من نزعات الخوارج. شوف لاحظ. نعم. قال يا عبد الله هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال عبد الله رضي الله عنه هلك من لم يعرف قلبه معروفا ولم ينكر قلبه منكرا. إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتابا من بين أيديهم وأرجلهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم وقالوا واستحلته ألسنتهم وقالوا نعرض بني إسرائيل على هذا الكتاب، فمن آمن به تركناه ومن كفر به قتلناه. مثل الدساتير التي تخالف الكتاب والسنة، الأنظمة التي تخالف الكتاب والسنة ويقوم عليها دول يكرهون عليها، أي نعم، ويرضون عمن يوافقهم عليها وهي مخالفة للكتاب والسنة، ومع ذلك يزعمون أنهم على الإسلام، ما عدا ولله الحمد يعني هذه البلاد المباركة فهي معقل الإسلام ونواة وحدتهم وموئل جماعتهم، نسأل الله لهم الثبات. نعم. قال: فجعل رجل منهم كتاب الله في قرن، ثم جعل القرن بين ثندوتيه، يعني هنا بين ثندوتين. نعم. فلما قيل له: أتؤمن بهذا؟ قال: آمنت به. ويؤمئ إلى القرن بين ثندوتيه. إلى القرن بين ثندوتيه. نعم. وما لي لا أؤمن بهذا الكتاب، فمن خير مللهم اليوم ملة صاحب القرن. نعم. وقوله: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، فيه إشارة إلى أنه تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الحيارى بعد ضلتها ويهدي الحيارى بعد ضلتها ويفرد الكروب بعد شدتها. فكما يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل، كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل، ويولج إليها النور بعدما كانت مغفلة لا يصل إليها الواصل. فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الإضلال، والمضل لمن أراد بعد الكمال، الذي هو لما يشاء فعال، وهو الحكم العدل في جميع الفعال، اللطيف الخبير الكبير المتعال. هنا قوله رحمه الله: الذي هو لما يشاء فعال، يعني تحتاج إلى نظر، والأولى منها وهو على كل شيء قدير، سواء شاءه أو لم يشاءه، فهو على كل شيء قدير سواء شاءه أو لم يشاءه، لأن أهل السنة هذا اعتقادهم، أنه على كل شيء قدير سواء شاءه أو لم يشاءه. أما المخالفون لهم يقولون: إنه لا يقدر إلا على ما يشاء، يعني وما لم يشاءه لا يقدر عليه، وهذا انحراف. فعلى كل حال العبارة هذه يعني تقيد بقوله تعالى: وهو على كل شيء قدير. قال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يعني من الأشياء التي يقدر عليها وهو لم يشأ إيجادها قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه وما سواها، يجعلها سواء